بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، وصلنا عند أحوال المسند. قال الماتن رحمة الله عليه: أما تركه يعني المسند فلما مر، كقوله: فإني وقيار بها لغريب، وقوله: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، وقولك: زيد منطلق وعمر، وقولك: خرجت فإذا زيد، وقوله: إن حلا وإن مرتحلا، أي إن لنا في الدنيا ولنا عنها، وقوله تعالى: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، وقوله تعالى: فصبر جميل، يحتمل الأمرين أي أجمل أو فأمري. قال: ولا بد من قرينة كوقوع الكلام جوابا لسؤال محقق النحو: ولئن سألته من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، أو مقدر أو مقدر. طيب، قبل البدء في مقدر، إذن بدأ في الكلام عن أحوال المسند بعد أن أتم الكلام عن أحوال المسند إليه، فبدأ بتركه فقال: لما مر، أي لما مر في حذف المسند إليه، كذلك يأتي في حذف المسند من تخييل العدول إلى أقوى الدليلين، ومن اختبار تنبه السامع عند قيام القرينة. ومثال تركه للاختصار والاحتراز عن العبث مع ضيق المقام قول الشاعر: فإني وقيار بها لغريب. فالمسند إلى قيار محذوف لقصد الاختصار والاحتراز عن العبث بناء على الظاهر مع ضيق المقام. قال: إني فإني لغريب بالمدينة، كأنه قال: إني لغريب بالمدينة، وقيار أيضا غريب بها. قيار هذا اسم الشاعر. وكذلك في قول الشاعر: نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض والرأي مختلف، أي نحن بما عندنا راضون. فالمحذوف هنا خبر المعطوف عليه، وفي الشعر السابق المحذوف خبر المعطوف، وهذا هو وجه إراد المثالين. وكذلك من أمثلة الحذف للاحتراز عن العبث من غير ضيق المقام قول القائل: زيد منطلق وعمر، أي وعمر منطلق أيضا. ومثال الحذف للاحتراز عن العبث ولمتابعة الاستعمال الوارد من غير ضيق المقام قول القائل: خرجت فإذا زيد، أي حاضر، لأن إذ المفاجئة تدل على مطلق الوجود، وقد ينضم إليها قرينة تدل على خبر خاص كلفظ خرجت في هذا المثال، فإنه قرينة على أن المراد فإذا زيد حاضر أو واقف أو بالباب. وكذلك في قول الشاعر: إن محلا وإن مرتحلا، أي لنا حلولا في الدنيا وإن لنا ارتحالا عنها إلى الآخرة، والمسافرون إلى الآخرة قد تبغلوا في سفارهم حتى لا رجوع لهم إلى بلادهم، وهي دار الآخرة، كأن لهم مهلة ومدة طويلة. فالمسند المحذوف هنا هو لنا، فحذف لقصد الاختصار. ومثال حذف المسند إذا كان المسند إليه فاعلا الذي مثل له بقول الله جل وعلا: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي، تقديره كما قال الزمخشري في كشافه: لو تملكون تملكون، مكررا لفائدة التأكيد. فأضمر أي حذف من اللفظ تملكون الأول إضمارا على شريطة التفسير، وأبدل من الضمير المتصل وهو الواو الضمير المنفصل وهو أنتم، أبدل من الضمير المتصل الذي هو الواو في تملكون الضمير المنفصل الذي هو أنتم لسقوط الفعل الذي اتصل به، فأنتم فاعل للفعل المحذوف ومسند إليه، والفعل المحذوف هو المسند، فالمسند المحذوف هنا فعل، وفي السابق كان اسما، أي فيما مر من أمثلة كان اسما. ومثال حذف المسند مع احتمال حذف المسند إليه قول الله تبارك وتعالى فصبر جميل، أي فصبر جميل أجمل، أو فأمري صبر جميل. ثم قال بعد فصبر جميل، قال الماتن ولا بد من قرينة على حذف المسند، يعني لا بد من وجود قرينة، وهذه القرينة قد تفهم من المعنى كوقوع الكلام جوابا عن سؤال محقق، كقول الله تبارك وتعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، أي خلقهن الله. والدليل على أن المحذوف هو الفعل للخبر قوله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن خلقهن العزيز العليم، أو كوقوعه جوابا عن سؤال مقدر كما قال هو أو مقدر نحو البيت الذي الشطر الذي استشهد به الماتن هنا ليبكى يزيد ضارع لخصومة، ليبكى يزيد زيزيد ضارع لخصومة. ويبكى هنا يعني هي وردت في الرواية إما مبنية هكذا ليبكى لما لم يسمى فاعله، أو مبنية للفاعل ليبكي يزيد ضارع، والمشهور هي الرواية التي أوردها الماتن هنا ليبكى يزيد ضارع لخصومة. قال الماتن وفضله على خلافه، يعني فضل هذا المثال على خلافه بتكرر الإسناد إجمالا ثم تفصيلا وبوقوع نحو يزيد غير فضله، وبكون معرفة الفاعل كحصول نعمة غير مرتقبة، لأن أول الكلام غير مطمع في ذكره. وحاصل هذا الكلام الذي ذكره الماتن رحمة الله عليه في هذا المثال يبكى يزيد ضارع لخصومة، وهو قول درار بن نهشل، أي يبكيه ضارع، فكأن سائلا سأل من يبكيه فقيل ضارع، فحذف الفعل المسند بقارينة السؤال المقدر. ثم رجح الماتن هنا كما ترى بناء الفعل للمفعول، بناؤه للمفعول ليبكى على بنائه للفاعل ليبكي. وفضل هذا التركيب الذي هو مبني للمفعول على خلافه، أي المبني للفاعل، كما مر في كلام الماتن من ثلاثة أوجه. أولها أن هذا التركيب ليبكى يفيد إسناد الفعل مرتين إجمالا من غير ذكر الفاعل ثم تفصيلا مع ذكر الفاعل، وثانيا أن يزيد في هذا التركيب نائب فاعل وركن الجملة لا فضلة كما في التركيب الثاني ليبكي يزيد، وثالثا أن أول الكلام فيه غير مطمع للسامع في ذكر الفاعل لأن نائب الفاعل موجود، فيكون السامع عند ذكر الفاعل كمن تيسرت له غنيمة من حيث لا يحتسب، بخلاف خلافه اللي هو المبني للفاعل حيث لا يفيد تلك الفوائد. ثم قال وأما ذكره، أي وأما ذكر المسند فلما مر، أي فلما مر عند ذكر المسند إليه، ومر معنا في باب المسند إليه أن الذكر يكون لأشياء منها زيادة التقرير أو التعريض بغباوة السامع أو الاستلذاذ أو التعظيم أو الإهانة أو بسط الكلام، وإما لتعيين كونه اسما فيستفاد منه الثبوت، أو فعلا فيستفاد منه التجدد والحدوث، أو ظرفا فيورث احتمال الثبوت إن كان متعلقه شبه الفعل واحتمال التجدد إن كان متعلقه فعلا. قال فلما مر، أو أن يتعين كونه اسما أو فعلا. ثم قال وأما إفراده فلكونه غير سببي مع عدم إفادة تقوي الحكم، والمراد بالسببي نحو زيد أبوه منطلق. فهذا أول الأمور التي ذكرها في ذكر المسند، وهي قال وإما لإفراده، إفراد المسند، فيفرد لكونه غير سببي، يعني غير مشتمل على الضمير اللي هو إيه كالسبب في الربط بين المسند والمسند إليه، غير السببي يعني غير مشتمل على الضمير، كما في المثال الذي هو مثل به للسببي، مع عدم إفادة تقوي الحكم، نحو زيد منطلق إذا كان المسند خبرا، أو قام عمرو إذا كان الفعل إذا كان المسند فعلا مسند إلى الفاعل، فإنه ليس فيهما ضمير يفيد تقوي الحكم. ومثال المسند السببي الذي أتى به المتن زيد أبوه منطلق، وهذا الخبر المسند جملة، ومثال المسند المفيد للتقوي نحو زيد قام ففيه ضمير ويفيد تقوي الحكم. قال المتن: وأما كونه فعلا فللتقييد بأحد الأزمات الثلاثة على أخصر وجه مع إفادة التجدد، كقوله: أو كلما وردت عكاظ قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا. فهذا في كونه فعلا، فهو قال يورد فعلا ليتقيد بأحد الأزمات الثلاثة التي هي الموضي والاستقبال والحال، وهم يعرفون كما أتى في كلام السعد مثلا، يعرفون الماضي أو الماضي يقولون هو الزمن الذي قبل زمانك الذي أنت فيه، والاستقبال أنه الزمان الذي يترقب وجوده بعد هذا الزمان، والحال هو أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل، أجزاء من أواخر الماضي وأوائل المستقبل. وهو استشهد على هذا بقول الشاعر: أو كلما وردت عقاض قبيلة بعثوا إلي عريفهم يتوسموا، أي ينظر العريف إلى علامات وجهي ويتأمل فيها لحظة بعد لحظة حتى يعرفني بفراسته. قال: وأما كونه اسما يعني المسند فلإفادة عدامهما يعني عدم الزمن، كقوله: لا يألف الدرهم المضروب سرتنا لكن يمر عليها وهو منطلق، يعني وأما كونه اسما فلإفادة عدم التقييد بالأزمنة الثلاثة التي تكون في الفعل، فيفيد الثبوت والدوام، إذ معنى الكلام الذي في البيت الذي معنا أن الانطلاق ثابت للدرهم مطلقا من غير اعتبار تجدده وحدوثه، فإن الاسم موضوع على أن يثبت به شيء لشيء من غير اقتضاء أنه يتجدد ويحدث شيئا فشيئا. ثم انتقل بعد ذلك للكلام عن تقييد الفعل. قال: وأما تقييد الفعل بمفعول ونحوه، ثم أنشأ في الكلام، والكلام عن الفعل يعني هو طويل ومتصل، لذلك سأقف هنا. له ذيول كثير. فسنقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله في المرة القادمة. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.